إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى أربح المكاسب وأجزل المواهب. أيها المسلمون، خلق الله البشر وفضل بعضهم على بعض، ففضل المؤمن على الكافر والبر على الفاجر والنبيين على سائر المخلوقين والرسل على النبيين، وفضل خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، فهو صفوة ولد إبراهيم اختصه من بين الرسل بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وعموم رسالته للعرب والعجم، أعلى الناس نسبا وأشرفهم لقبا، رفع الله مكانته وشأنه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم: أكثر الأنبياء تبعا، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يعبر الصراط. نشأ يتيما لم يرى والده في دهره، ولم يأنس بحضانة أمه لفراقها، أشد الناس تبتلا إلى الله، في ليله مصليا باكيا. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد. وفي نهاره داعيا رحيما، يجالس الفقراء ويآكل المساكين، يوقر الكبار ويتواضع للصغار. إن مر على صبيان سلم عليهم ورحمهم. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله. رواه مسلم. كريم النفس جواد اليد، ينفق سخاء وكرما وتوكلا، ما سئل شيئا فقال لا قط، معرض عن الدنيا وزينتها. كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. تمضي أيام وليس في بيوته سوى تمرة واحدة، بل يمضي زمن وليس فيها سوى الماء، بات ليالي هو وأهله لا يجدون عشاء. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل أي رديء التمر ما يملأ بطنه. رواه مسلم. وخرج من بيته مرارا من شدة الجوع، وهو صابر محتسب لتبليغ رسالة ربه، رقيق القلب مليء بالرحمة. إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز فيها، لين الفؤاد عظيم الوجل من ربه. كان يزور المقبرة تباعا، ويتذكر الآخرة ويبكي مرارا. عفو اللسان لا يقع في عرض أحد، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يضرب خادما ولا امرأة ولا دابة، خلقه عظيم. قال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. رواه البخاري. جمع من الصفات أعلاها ومن الآداب أزكاها، أحبه الصحابة حبا جما، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله، ولم يكن كبار الصحابة يضعون أعينهم في عينه حياء منه وإجلالا. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. وقد عظم الصحابة نبيهم أيما تعظيم بقلوبهم، وأبت نفوسهم أن يسكنوا في دار هم في أعلاها وهو في أسفلها. وعلى هذا سار تابعون وأسلاف في تبجيلهم لنبيهم، فكان محمد بن المنكدر رحمه الله لا يتمالك من البكاء إذا قرأ حديث رسول الله. وقال الإمام مالك: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله بكى حتى نرحمه. وملوك النصارى وكبراءهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا رؤيته وتمنوا خدمته. قال هرقل عظيم الروم: لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. متفق عليه. ولما رآه أحبار اليهود علموا صدقه. قال عبد الله بن سلام: وكان من أحبارهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا إليه وقالوا: قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله أي رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رواه الترمذي. رفع الله ذكره وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وصانه بالرعاية وحفظه بالكلاة. في الغار كان معه بنصره وتأييده، وفي بدر وحنين قاتلت معه الملائكة، وفي أحد عصمه من قتل المشركين، وفي بني النضير كشف له كيد الغابرين، وفي الخندق بدد عنه جيش المتحزبين، وفي المدينة سلمه من خداع المنافقين. قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فرض الله على جميع الناس الإيمان به وتوقيره. قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد أجله الله ورفع مكانته وكتب العزة له. قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وجعل الغلبة والعاقبة له. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولعظيم قدره عند ربه توعد الله من يرفع صوته فوق صوت نبيه بأن يحبط عمله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن آذاه لعنه الله في الدنيا والآخرة وأهانه. قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن حاده أذله الله وكبته. قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وتوعد ببتر كل من أبغضه وعاده. قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. قال أهل العلم: كل من شنأه وأبغضه وعاده فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. في يوم أحد